الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن في عنا حالة وقتنا هون في الجامعة بعد الدرس لسه موجودين برا بس حالة ايش الطلاق ولا بدك رؤية رقية وما رقية رقية ما مو وين جامع الرحمة وين؟ جامع الرحمة إمام جامع الرحمة هو عجاب الرحمة هو برقية خلصنا الطهارة يا إخوان أبواب الطهارة خلصناها الوضوء تكلمنا عن الوضوء وعن الغسل ها التيمم المسح على الخفين أخذناه التيمم أخذناه نواقض خلنا النواقض مو هيك التيمم يا اخواني انتبهوا التيمم سهل جدا ابسط منه ما في كيفيه التيمم طبعا تنوي النيه ازاله الحدث هذا اذا لم يوجد الماء التيمم يكون عند عدم وجود الماء قول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمم فالتيمم عند عدم تمكن من استخدام الماء سواء كان عدم القدرة على استخدامه أو عدم وجود الماء فلم تجدوا ماء فلا تستطيع أن تستخدمه يجوز يكون الماء موجود لكن لا تستطيع أن تستعمل هذا الماء يعني مريض ما يستطيع أن يستخدم الماء وقد يضر الماء قال فتيمم التيمم يعني هو بدل عن الماء ويأخذ حكم المبدل منه يأخذ حكم كأنك يعني متوضي كيفية التيمم هو ضربة واحدة على الأرض تنفض إذا كده في تراب أو يعني شيء علق بها وتمسح وجهك وكفيك هذا التيمم سهل جدا كامل الوضوء طهارة بدل فلم تجدوا ماء فتيمموا خلاص هذا هو ضربة وجهك وكفيك بس ما في داعي ولا تتمضمض ولا تستنشق يعني الوضوء شيخي يسقط الحدث يسقط نعم أنا بقول لك الدين يسر شفت كيف الدين يسر طيب الآن يا إخواني بدنا ننتقل إلى الصلاة هذه كل اللي أخذناه هذا مقدمات الصلاة مقدمات حتى تتهيأ للوقوف بين يدي الله شفت هذه العملية كلها والنظافة والطهارة وهذه الأشياء لتتهيأ للوقوف بين يدي الله ولذلك كان الحسن رضي الله عنه إذا توضأ يحمر وجهه فعندما سئل عن ذلك قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقف أتدرون بين يدي من أريد أن أقف يعني بحضر قاعد تحضير للوقوف أمام الله سبحانه وتعالى إذا هذا خاشع هو بتوضأ لأنه بجهز للوقوف أمام الله فكيف يكون خشوعه في الصلاة لذلك يا أخواني الذي يستحضر عظمة الله في الوضوء فإنه يخشع في صلاته لأن هذا كله تحضير للخشوع تحضير تجهيز عندما تصف الصف يقول لك يا شيخ طولت أنا بتصف الصف خلاص حط حبل وانتهينا خلاص هذا الحبل يا إخواني ليس من سنن البشر الأصل ما كان على هذه الصحابة حبال الطحبال الحبال الحيوانات أما البني آدمي ما مو بحاجة لحبال تربطهم حبال خلاص حط الكعب على الكعب انتهى خلاص استوى الصف فهذا الاستواء استووا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكبر تكبيرة الإحرام إذا رأى واحد بادي صدره بارز عن الصف حتى تستوى الصفوف وكان الخلفاء الراشدين موكلين لكل صف واحد ينتبه لتسوية الصف يمشي من أول الصف لآخر الصف حتى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا يقول الصحابة يمسح مناكبنا في الصلاة يمشي عليهم واحد واحد، يمسح مناكبهم بالصلاة حتى تستوي الصفوف. هذا تحضير لي للوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. هذه العملية كلها بتعطيك عظمة الصلاة. أما يلا استوى الله أكبر نخلص يلا، هذا معناه. لما يكون في تحضير، طلعنا في الجيش بتلاقي في طابور أركان، طابور هذا مشان لما يمر القائد ولا الضابط الكبير يمر يستعرض الصف والطابور، تقعد ساعة ويسووا في الصف تزبيط الصف وكذا، ما خذ الحذاء ومش عارف إيش وكذا. ليش؟ مشان المخلوق يمر، فما بالك في عندما تقف أمام الخالق جل جلاله. فكل هذا تحضير للوقوف بين يدي الله. فتقف في الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وفي الصلاة كأنهم في القتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة في الحديث الطويل، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رباط هذه الصلاة مجاهدة نفس. إذا ما جاهدت نفسك على الصلاة، ما جاهدت نفسك على صلاة الفجر وتأتي وتتوضأ وتصلي الفجر، لا تجاهد نفسك على الرباط لمقارعة الأعداء بالسيوف. لذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. فلا بد من الصف في المساجد، تعلموا أول شيء الصف في المسجد حتى يصفوا في ساحات الكتاب. فنأتي الآن إلى كتاب الصلاة. الصلاة، تعريف الصلاة يا إخواني، ما معنى الصلاة؟ الصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. لذلك صلاة الجنازة لا فيها ركوع ولا سجود، كلها دعاء، كلها من أولها إلى آخرها دعاء. أول شيء تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، بعدين تدعو لي للميت، طبعا الفاتحة، هذه الفاتحة تفتتح بها، بعدين الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، بعدين دعاء للميت، بعدين دعاء للمسلمين، دعاء كلها دعاء من أول إلى آخر، لكن اسمها إيش؟ صلاة، صلاة الجنازة، ما قال دعاء الجنازة. فالصلاة يا إخواني معناها الدعاء. لكن في الشرع تعريف الصلاة عبادات أو عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة، انتبه، أقوال وأفعال مخصوصة، ركز عليها هذه كلمة أقوال مخصوصة. يعني معنى ذلك لما تقول أقوال مخصوصة لا يجوز أنك تحط أقوال من عندك. إذا قلت ربنا لك الحمد والشكر، حطيت من عندك الشكر، هي أقوال مخصوصة خاصة، ما بصير تزيد من عندك. فإذا حطيت الشكر أخليت بالصلاة، جبت من عندك أقوال ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز لك أن تضيف كلمة من عندك أو تسبيحة من عندك. تسبيحة طبعا، التسبيح الوارد هذا يجوز، هذا مفتوح المجال فيه. في أوقات في الصلاة يجوز أنك تتوسع فيها. قال: فأما السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، ادعي دعاء فتح لك مجال في السجود فقط. إيش؟ كل الصلاة، الصلاة وأنت ساجد. ف إيه؟ السجود، السجود ما بصير في الركوع، لا، في أذكار واردة في الركوع تذكرها فقط، ما تزيد عليها. سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تكبيرة الإحرام، ما بصير تغير بدل. ولو كانت أذكار مخصوصة، صلاة بعدين نجيها، صلاة النافلة الآن، خلينا في الفريضة. فإذا أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، هذا تعريف الصلاة، احفظوه، أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بإيش؟ بالتسليم. هذا تعريف الصلاة، هذا مهم من التعريف يا إخواني. لأنه أهم شيء إنك تعرف إيش إيش الصلاة. تعريف، هاي عرفت الصلاة. لما تقول أقوال مخصوصة معناته ما بصير أجيب عندي أقوال وأحط لزق أقوال من عندي وأجيب شيء من عندي. إذا بتقول بدل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم لا يجوز. قال ليش هذه سبحان ربي الأعلى وهذه سبحان ربي العظيم؟ عندما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وعندما قال سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. إذن السجود يختلف عنه، ما بصير تعكس مع أنه كله تسبيح، قال هذا العظيم هذا الأعلى. إذن أقوال مخصوصة، فما بطلع لك تقول والشكر ربنا لك الحمد والشكر، هذه الشكر بدعة صارت. طيب، فضل الصلاة طبعا كلنا بنعرف يا إخواني ما هو فضل الصلاة. الصلاة من أهم الأركان العملية، في أركان عملية وفي أركان قلبية، ليست عمل في القلب اللي هي عبادة القلب. التوكل هذه عبادة قلبية، عبادة. النية عبادة في القلب، كله في القلب. المحبة، الخوف، الرجاء، تفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كله في القلب. فالصلاة لها فضل عظيم، فهي أهم الأركان العملية، ولذلك شرعت في السماء السابعة لحادثة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى ما شرعها في الأرض، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه جبريل حتى، وفرضت الصلاة. أول ما فرضت 50 صلاة، 50 صلاة، وهذا دليل على إيه؟ إيش يدل 50 صلاة؟ افرض أنها ظلت 50 صلاة مو على الأجر، افرض أنها ظلت 50 صلاة وما موسى أيوة. كان بنطبق هذه الآية لأنه بيصلي بس، معناته ما في داعي، ما في شغل أصلا، ما في وقت للشغل، يعني كل ربع ساعة بدك صلاة صلي. والناس بيستثقلوها وإن 5 صلوات بيسوون 4، الفجر هذه مش طوبة، هذه وقتها مو مناسب، هذه جاي في وقت مو مناسب. يعني تخيل من 50 صلاة معناته الساعة 2 في صلاة، والساعة 3 في صلاة، والساعة 4 في صلاة، شو هذا؟ ما بتنام؟ يعني تخيل. قال معنى ذلك أن العبد مخلوق للعبادة. أنت عبد تقدر تقول لا تعصي ربنا؟ لو فرض 1000 صلاة شو رأيك؟ لا والله ما بدنا نصلي، بلاش، ما بدك تصلي بلاش، لكن في جهنم موعدهم أجمعين. فلذلك لو ظلت 50 صلاة بدك تصليهن، معناته ما في مجال لا تفتح دكان ولا تفتح محل ذهب ولا محل صرافة، ولا بدك مضيها تصلي، بس تصل بيت وإنك صاير وقت الصلاة، ما تصل ولا هو مؤذن، ارجع رايح جاي، ولا في درس ولا في شيء، خلاص صلاة. لذلك يا إخواني من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه إيش خفف علينا، علم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عليكم رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. لو نرجع يا إخواني الأمم السابقة، الله سبحانه وتعالى بيقول إيش في آخر سورة البقرة؟ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الأمم اللي قبلنا أرجعوا شو الفقه تبعهم والعبادات تبعهم كيف كانت. إذا واحد صاب لامس نجاسة شو يسوي؟ ما بصير تغسل الثوب، قال بدك تمزع كل اللي صابه كله تمزعه، قصه قص وترميه، لا يجوز الغسل خلاص، أو تخلع الثوب كله ترميه. ولكن إحنا قال خلاص بس رش مية عليه وانتهى. شوف الأمة كيف رب العالمين خفف عنا، ولسه بعد مشايفينا ثقيلة كمان. قال إذا الواحد أذنب ذنب الأمم السابقة كيف يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال لازم يقتل نفسه حتى تقبل توبته. تخيل الآن لو كل واحد أذنب ذنب، شو التوبة؟ قتل النفس. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. إيش سووا؟ قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. التوبة تقتل حالة، تقتل حالة، يعني ما في توبة إلا بالإعدام. لو كان ذنبك إيش؟ خلفت عن تكبيرة الإحرام، خلفت عن الصلاة، نظرت إلى امرأة فرجح التلفزيون، هذا ما بضل حد. شوف كيف الأمم كانت الذنب، إذا ارتكب ذنب بده يتوب إلى الله، هذا بده يتوب، ما بده يتوب على جهنم مرة. لكن هذه الأمة قال بينك وبين ربك توب إلى الله سبحانه وتعالى. شوف كيف رحمة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة، ومع ذلك ما نستايب. الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ما حد داري عنه في الليل، من ما حد داري عنك، توب إلى الله سبحانه وتعالى. حتى لو زنيت توب بينك وبين ربك، لكن إياك إنك تكررها ويمسكوك ويرجموك في الواد، دير بالك. تقبل حس إذا كانت صادقة، طبعا توبة صادقة تقبل. نعم، تاب قبل أن يقدر عليه، قبل المقدرة عليه تاب إلى الله، خلاص تاب خلاص. لكن إذا رفع أمر الحاكم يتوب، ما لا تقبل توبة، خلاص لازم يقام عليه الحد، إقامة الحد عليه هذه التوبة. أصبح الآن توبته قتل زي الأمم السابقة، رجم إذا كان متزوج طبعا. إذا نشوف أهمية الصلاة يا إخواني، عندما فرضها الله سبحانه وتعالى المرة الأولى 50 صلاة، ولكن عندما مر على موسى عليه السلام يبيض وجه سيدنا موسى، ولا كان إذا 5 صلوات وتتقاعص عنها، 5 صلوات وغير الحسب تجيب الناس غصب عن 5 صلوات، فصارت يعني في تخفيف، صار على الناس تخفيف، حتى لو تكون مسافر بلاش صلي 4 ركعات، ركعتين تخفيف، يلا مريض اجمع جمع، طاك رخص رخص. فهذا يدل على أهمية الصلاة، يعني حياتك أنت كلك مخلوق للعبادة، مضيها بس تصلي، ما بتلحق تأكلك لقمة ولا هو مؤذن، يلا صلاة صلاة صلاة. فالله سبحانه وتعالى خفف عنا هذه 50، خلاها 5، ولكن أجرها أجر 50. شوف الكرم كيف خلى لك الأجر، هو نفس الأجر، ما نزل لك الأجر، نزل الأعمال وخلى الأجر، بقي أجر 50 صلاة. من فضائل الصلاة يا أخواني أنها تطهير للذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن إيش؟ الخطايا. صح صح. إذن الصلاة مطهرة، بتطهرك من الذنوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، شوف اسمه تطهر، طهور طهرك، من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. شوف الكرم الإلهي، عد خطوات. لذلك كان الصحابة يدور وين الطريق البعيد، يلف يظل يفتل ويلف مشان ايش؟ ياخذ خطوات. احنا عندنا في الاردن في عدادات على التكاسي السرفيس، عداد، فكل ما قطع كيلو بعد العداد. فبعض السواقين كيف عندهم شطاره، كيف ياخذوا اموال الناس بالباطل، فبيطلع مع واحد غشيم ما بيعرف الطريق، بقول له اول شيء بساله من بدك تيجي، الطريق الفلاني ولا الفلاني؟ إذا كان بيعرف الطريق يقول لك لا من هون، إذا ما بيعرف يقول والله من وين ما جاء، خلاص بيعرف إنه غشيم، بيظل يفتل فيه يفتل، والعداد بعد بدوخه، بيطلع العداد عنده 10 دنانير هو كله نص دينار. يا مشان إيش عد؟ عندنا حرص تنافس على الدنيا كله بالباطل هذا بقى. وبتلاقي بعد ما يخلص بيجي الشرطي هات هويتك هات البقص يلا وبطش مخالف 20 دينار بدفع قدهن مضاعف ما بتعضوا يا ريت تعضوا والله أمامي حصل هذا الشيء. فشوف كيف الصحابة كيف يفتل مشان يعد حسنات. واحد بيقولوا كان بعده عن الجامع حوالي 12 كيلو متر قال وكانت لا تخطئه صلاة. فقال له الصحابة قال له الناس هل اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ حمار تركب يعني بعيد المسافة. قال والله ما يسرني أن بيتي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب ممشاي إذا ذهبت وإذا رجعت ورجوعي إلى بيتي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال قد جمع الله لك ذلك كله. 12 كيلو كل يوم يمشي 125 كيلو سيارة. هذا اللي بدهم حسنات عشان يعد. قال ما بدي قادر من ينتقل يرحل جنب المسجد. قال ما يسرني أنا بيتي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب هاي العبادة. هذا بس هيك بس يلقى الله سبحانه وتعالى بهالمؤهلات هذه بس في الصلاة. كم له أجور عند الله سبحانه وتعالى؟ كل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. عد يلا عد. لكن إحنا تلاقي مسافة بينك وبين الجامع مترين وشوفة ثقيلة يا الله ما تقلها. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا يا اخواني ترك الصلاه يعني اللي كفر تارك الصلاه من هو؟ الشافعي ولا احمد بن حنبل ولا ابو حنيفه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. بل في مجال نقول نجتهد اجتهادات في نص لا اجتهاد في موضع النص خلاص. وايه قرانيه رب العالمين ماذا قال؟ هذا دليل من السنة والآن في دليل من القرآن. يعني الجزء الحديث تقول هذا حديث ضعيف مدسوس كذا يعني لكن اسمع القرآن ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فإن عن الكفار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شوف كيف الآية شو معناها هذه. العلماء الفطاحة اللي بيستنبطوا من الآيات أحكام فعلمه الذين يستنبطونه منهم طلع الأحكام من الآيات كيف يطلع؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول هذه فإن تابوا إن شرطية إن تابوا وأقاموا الصلاة ما تابوا بس لحالها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. إيش يعني إخوانكم؟ صاروا مسلمين يعني لأنه إنما المؤمنون إخوة. قال معنى ذلك إن لم يتوبوا أو إن تابوا ما أقاموا الصلاة تابوا لكن ما أقاموا الصلاة ليسوا إخوانهم. طيب تابوا وأقاموا الصلاة ما أتوا الزكاة ليسوا إخوانهم. لذلك أبو بكر حاربوا الحرب المرتدين على الزكاة ومرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذا نقص واحد منهم ما عصموا دماءهم حتى بالزكاة يقاتل. فقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم معنى ذلك إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ليسوا إخوانكم. إذا قال ليسوا إخوانكم لا تنتفي الأخوة إلا بإيش؟ بالكفر المخرج من الملة. انتفاء الأخوة يا إخواني لا تنتفي الأخوة إلا بالكفر المخرج من الملة. بدليل أن أعظم الذنوب على وجه الأرض أعظم الذنوب قتل النفس. هذا يتعلق الشرك بالله سبحانه وتعالى قتل النفس. والله سبحانه وتعالى ما نفى الأخوة في القاتل. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان. وقال إيش؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. والاقتتال يصير في قتل. قال فأصلحوا بين أخويكم. ليس ما نفى الأخوة قتال وصار في قتل وذبح والصحابة قاتلوا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من أعظم الذنوب. لكن إيش قال؟ أخيه لسه مسلم لا يكفر بقتل النفس، يعذب ويحاسب حساب شديد عظيم، ولكن إيش؟ ظل مسلم وما انتفت الأخوة. لكن في الصلاة ترك الصلاة ليسوا إخوانكم، يعني ليسوا مسلمين. إذن نفهم من هذه الآية أن عدم صلاتهم وعدم أدائهم للزكاة أصبحوا ليسوا إخوان لكم، يعني ليسوا مسلمين. واضح يا إخوان؟ يجي واحد يقول لي تاركها كسلا ومش عارف جحودا، ما له علاقة، ما فصل جحودا وكسلا، قال فمن تركها فقد كفر، مجرد الترك. طيب الآن نيجي لأركان الصلاة يا إخوان، أو لا قبل أركان الصلاة، شروط صحة الصلاة، شروط، لأنه شروط صحة الصلاة قبل الصلاة تأتي. شروط صحة الصلاة يعني لا تصح الصلاة بدون هذه الشروط. الشروط يعني هي أمور تكون واجبة على الإنسان يفعلها، ولا يكون الإنسان دخل في هذا الأمر إذا ما أدى هذه الشروط كاملة. فأول هذه الشروط الطهارة. الطهارة طبعا شرحنا لكم اياها، كيف تطهر، كيف تتوضا، كيف المي، كيف كذا الى اخره، هذه طهارة، هذا شرط من شروط صحة الصلاة. بدون طهارة لا تقبل الصلاة، لا صلاة لمن لا طهارة له. الشرط الثاني ستر العورة، يعني لو ما رتبناها ترتيب يجوز ستر العورة. بعد ما تطهر تتوضا شو بتسوي؟ تلبس. وكيف يكون لباس ساترا للعورة؟ انتبهوا، هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. كثير من الناس تبطل صلاته لأنه لا يستر عورته. لا تعتقد أن ستر العورة أنك لابس بنطلون ولابس قميص أنك ساتر عورة، لا. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، إيش وظيفة هذا اللباس؟ قال يواري سوآتكم. شوف كلمة يواري سواتكم، المواراة هي أن يغيب عن النظر، توارى، توارى عن الأعين، كان إذا خرج للخلاء أبعد حتى يتوارى عن أنظار الناس، يتوارى بطل شوفوه يعني. فعندما يتوارى الشيء يعني وراء هذا الشيء، يعني في حيط وفي وراها واحد، هذا وراء توارى، نقول توارى. إذا الحيط مواري لهذا الشخص، لكن هل اللباس الشفاف هذا مواري؟ تشوفه من وراء أو تشوف حجم العورة، لما تتثاوب حط إيدك على ثمك بتشوف حجم العورة، يعني تجسم تجسيم العورة، تفصيل تفصل العورة، هذا ليس يواري، لا يواري السواد. أصبح هذا اللباس اختل شرط من شروط صحة الصلاة. لذلك ذهب العلماء إلى أن هذه البناطيل، البنطال هذا اللي يلبسوه ضيق، هذا تبطل الصلاة إذا صليت فيه، لا تصح فيه الصلاة، لأنه من شروط صحة الصلاة مواراة السوء والعورة. فهذا البنطال يجسم العورة، يحجم حجم العورة مبين، خاصة لما تسجد في السجود كل رجل لحال مبين، أحيانا ترى العورة المغلظة مجسمة، بس البشرة غطيتها، لون البشرة بس، لكن مجسم العورة تجسيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات كيف صارت كاسية عليها كساء يعني وعارية، يعني كان العلماء احتاروا في الحديث هذا، كيف كاسي وعاري في نفس الوقت؟ بعضهم قالوا لابس لباس ولكن عاري من الإيمان، وبعضهم يعني لما شفناها في العصر هذا رأينا الكاسيات العاريات، وبالفعل لابس في زون ولكن عارية، ولو هنا عارية أحسن، فيها فتنة أكثر من من من عريها. لما تكون لابسيت لك في زون ملون أحمر وأصفر وألوان وكاسي محجب، يا محجب، رؤوسهن كأسنمة البخت، سبحان الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لك النساء اليوم يحط هون إشي مشان قال على أساس إنه شعره، يعني هذا في إشي بحطه، والله قالوا سمعت مرة بحطه علبة لبن، حط علبة لبن مشان تكبر، يعني زي سلامة البعير كأسنمة البخت. الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مشان تكبر، يعني إنه هذا شعره هي هيك إغراءه، هي لابسه كأسنمة البخت العجال، مائلات مميلات. ولذلك يا إخواني لا يعني إن أنت لابس قميص وبنطلونك لابس كاسي صحيح بس عارية ما سترت العورة. لذلك يا إخواني هذه البناطيل أنصحكم لله تعالى ما تصلوا فيها، خاصة البناطيل البواري هذه، البوري، بوري عند اسمه، يعني كأنه مو لابس، لابس من غير هدوم زي ما قال هذاك، لابس من غير هدوم، يعني هذا الضيق المطاط هذا. حتى قالوا العلماء هذا يؤثر على، بيأثر على الصحة، على الجنس بيأثر، ضغط ضغط البس اللباس. وليش رب العالمين بيقول لك البس لباس فضفاض؟ هو اللي خلقك، عارف شو اللي بيفسدك، عارف شو اللي بيصلحك، شو اللي بيأثر عليك مستقبلا، على الجنس بيأثر، على القدرة الجنسية يعني. فنصرح، والفعل الآن بتلاقي معظم الناس ولا بشوفه ما شاء الله عليه، ولكن خربان، كثير من الناس خربانين. ليش؟ لمخالفتنا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو اتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لسعدنا في الدنيا قبل الآخرة. الشرط الثالث، شو الشرط الثالث؟ دخول الوقت، دخول الوقت. لا يجوز أن تصلي قبل دخول الوقت بثانية، قبل ما يأذن بدقيقة وثانية ما بصير، بطل الصلاة. فيجب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تدخل في الصلاة قبل ولا تتأخر. أعظم الذنوب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه لها معاني طبعا كثيرة، مو بس يعني تأخير الصلاة، لا لها معاني كثيرة. الشرط شرط الثاني ولا الرابع الخامس؟ الرابع، استقبال القبلة. يجب عليك إذا استطعت تحديد القبلة أن تتوجه إلى القبلة، إذا استطعت تحديدها. الآن في بوصلات تحدد، بس تبني الجامع تحط البوصلة، الناس المتخصصين بهذا الأمر يبنوا لك إياها على القبلة. وجب عليك أن تستقبل القبلة إذا علمت عين القبلة، أما إذا لم تعلم كنت في صحراء فأينما تولوا فثم وجه الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين ما بين المشرق والمغرب قبلة، تحدد في النهار تقدر تحدد بين الشمس المشرق والمغرب، بينه القبلة خلاص، إذا ما استطعت تحديد عين القبلة. أما إذا استطعت تحديد عين القبلة وسألت في عندك ناس مثلا بيعرفوا بالمنطقة عندهم خبرة تسأل عن القبلة. قالوا مرة الإمام الألباني رحمة الله عليه كان رائع على الجزيرة عمره، فقال في الطريق نازلين بيسأل واحد من أهل المنطقة، قال أين القبلة؟ دلني على القبلة. فدلوا على القبلة، قال فتنحى على القبلة وبصق، شو شوف الفقه والعلم والتقوى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق باتجاه القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان في القبلة، منهي عنه. تبصق لا تبصق باتجاه القبلة حتى لو كنت في الشارع، نهى عن القبلة وابصق، لأن الله سبحانه وتعالى يكون بين العبد وبين قبلته. فسأل عن القبلة خوفاً أن يبصق ويكون بصاقه باتجاه القبلة. نفكر مسائل عن القبلة، يصلي لا بد يبصق. شوف كيف الخوف من الله، الحرص والعلم، شو بيسوي. فإن استطاع الإنسان تحديد القبلة وجب عليه الصلاة إلى القبلة. إذا صلى منحرفاً عن القبلة بطلت صلاته، لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط السادس، خامس، إيش؟ اجتناب النجاسة، وهذا داخل في الطهارة. خلينا ندخل كله في الطهارة يعني. طهارة المكان، هذا كله في الطهارة. الطهارة تنقسم إلى طهارة البدن، وضوء، طهارة الحسية، وطهارة المعنوية، طهارة القلب وطهارة البدن، وطهارة الثوب اللي تلبسه، هذا اجتناب النجاسة، وطهارة البقعة، المكان الذي تصلي فيه. هذه الأشياء لازم تكون كلها طاهرة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطل الإبل، وأجاز الصلاة في مرابض الغنم. مرابض الغنم يصير يصلي بها، أما معاطل الإبل لا يجوز، مع أنه بولها طاهر. شفت كيف؟ إيش الحكمة؟ الله أعلم. بعضهم قال، بعض العلماء قال لأن الإبل فيها صفات من الشيطان، فيخشى الإنسان على نفسه إذا كان يصلي هو ساجد، يروح يبرك عليه البعير. الإبل عندها حقد، وكثير ما قتلت أصحابها الإبل، انتقام، تنتقم، تحقد. أيوة، أحقد من بعير، أحقد من جمل أو بعير. فربما كان النهي من أجل هذا الأمر، روح خليه ساجد، روح يبرك عليه. فنهى النبي حرصا عليك، وش للنجاسة، لأنه يقولها طاهر أصلا. أما مرابض الغنم، الغنم هين لين حتى لو بركت، هذه ما بتأثر. إذن طهارة المكان والبقعة، ثياب والبدن. النية قال العلماء، يعني بعضهم اعتبر أن النية شرط من شروط صحة الصلاة. طيب الآن خلينا نأتي إلى أركان الصلاة. ظل شيء من شروط صحة الصلاة؟ ما ظل. نأتي إلى أركان الصلاة. أول ركن يا إخواني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة، عفوا، القيام قبل تكبيرة الإحرام، القيام مع القدرة. هذا ركن. طبعا شو معنى ركن؟ يعني لا تجوز الصلاة إذا بطل ركن أركان الصلاة، لا يجبر. لو سجدت 100 سجدة لسه ما خلاص راع عليك، بدك تعيد الصلاة، تبطل الصلاة إذا إلا إذا كان عامد. والعامد مو يعني قال لا بدي أصلي، لا، يكون متساهل يعني، يعني يقول البنطلون هذا لا تصح الصلاة فيه، قال يا رجل خلاص إن الله غفور رحيم، هذا عامد متعمد، عامد متعمد، يقول له الصلاة هذا لا تصح فيه الصلاة، ولو يصلي فيه معناته مستهتر أو مو لا يبالي، مو مهتم كثير في الموضوع، قال لك تنقبل ولا ما تنقبل، مو إنه خلاص نبين وجهنا أمام الحسب وخلاص. لكن الإنسان التقي المؤمن كيف لو قال لك هذه الشغلة بتجنبها حتى تقبل صلاة، ليه جاي يصلي؟ الصلاة صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ضيعها مشان بنطلون. فالقيام مع القدرة هذا ركن من أركان الصلاة. قلنا الأركان التي إذا اختل ركن من أركان الصلاة بطلت الصلاة، إذا كان طبعا عامد متعمد، لكن إذا سهى نسي يركع، نسي يسجد، نسي كذا، يأتي بالركن، عليه أن يأتي بالركن إذا تذكره، ويسجد للسهو يجبر، لأنه نسيان، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت الحديث. فإذا الركن إذا اختل بطل العمل. أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة، والقيام أن تقف على رجليك الثنتين مو على رجل واحدة، على القدمين، ويكون متساويين باتجاه القبلة هكذا، القدمين على مستوى المنكبين، ما تضمن هيك ولا تفتحن هيك، يناسيك بعمل فحشته فبضيق على اللي جنبه، لما يفتح رجليه زي هيك بيضطر انه اللي واقف جنبه بده يصير في مسافه بينه وبين كتفه، فلما تخلي القدمين باتجاه المنكبين بيصير الكتف على الكتف والكعب على الكعب، وهذا الوقوف الصحيح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى كانهم بنيان مرصوص. لما سئل الصحابه رضي الله عنهم عن تسويه الصف قالوا كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هذا الوقوف الصحيح. هيك الصحابة كانوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا معنى، فلذلك تجعل القدمين باتجاه القبلة، ما تفتحهم كثير ولا تضمهم، هذا ممنوع وهذا ممنوع، وقوف يعني بالأريحية هيك، كنت ماخذ راحتك واللي في جنبك ماخذ راحته، لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا. ثم بعد ذلك هذا القيام طبعا للقادر، ما استطاع أن يقف يجوز رخص له أن يجلس، إذا ما يستطيع كالذي كان يؤتى به يهادى بين الرجلين اللي نايم يصحى، اللي نايم يصحى. فإذا واحد قال كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حاملين اثنين حتى يقام في الصف، لا يستطيع أن يقف، يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا اليسر. لكن لا يجوز لك أن تجلس وتقعد وأنت قادر على القيام، تبطل صلاتك. وهذا مين اللي بيعلم هذا الشيء؟ الله سبحانه وتعالى. ممكن تضحك على الإمام، تضحك على الناس كذا، لكن على رب العالمين الله يعلم. فالقيام مع القدرة أول ركن. الركن الثاني طبعا لا يجوز الإنسان أن يرتكي على حيط، واقف جنب الحيط ومرتكي. شفنا مرة واحد واقف بس الظهر على الحيط صلي، لا يجوز. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، حتى لو كانت سارية، حتى لو كان مرتكي على السارية. فالقيام مع القدرة يا إخواني ركن من أركان الصلاة، يجب على الإنسان أن يقف، أن يقوم قائم. تخيل نفسك واقف قدام مدير المخابرات، كيف توقف؟ ولا تحرك حالك، ولا تتحرك ولا ترمش، فما بالك لما تكون أمام ملك الملوك جبار السماوات والأرض. وقوموا لله قانتين. الله يحبنا يرحمنا، هاي المشكلة هاي ضيعتنا، إن الله برحمنا. الله صحيح الله برحمنا، بس إذا خالفت ما برحمك. إن بطش ربك لشديد، لمين الشدة هذه؟ للي بخالف، شديد العقاب للي بخالف. تعرف الصح وتخالف وتقول الله برحمنا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء. أيوة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم إن كنتم صادقين، بالذنب عذبك. إبليس ليه ما هاي مشكلتنا يا إخوان الآن، يضيع اللي ضيع المسلمين إيش؟ وطبعا الرجل بيحكي عن حسن نية، يقول لك الله صحيح الله غفور رحيم، بس متى هذا اللي ضيع المسلمين الآن اللي هو فكر الإرجاء، وقال إن الله سبحانه وتعالى خلص غفور رحيم، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة، كلنا معقول في واحد في قلبه مثقال ذرة كلنا على الجنة، يلا معناته ما في داعي صلي ولا خلص طالما قلبك مثقال في مثاقيل كثير في قلوبنا. السبليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا ما فيه؟ عنده إيمان أكثر منا كلنا اللي بالجامعة قاعدين. إبليس. لكن إيش؟ ما في عمل. ما في عمل. فلذلك إخوان ما نخلط الأوراق. إن الله غفور رحيم، صحيح الله يرحمنا، لكن إذا كنت عارف وتتعمد تتساهل تتجاهل من أجل أنك تقول إن الله غفور رحيم، لا. كثير من الناس تتوفاهم الملائكة قالوا إنا نحسن الظن بالله، هذا إيش الإرجاء؟ يقول لك إحنا والله خلص ربنا غفور رحيم نحسن الظن. قال وكذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. لك تحسن الظن معناته أحسن العمل، يعني أنت بنت أحسن من الصحابة وربنا بيغفر لك، أنت ما بيغفر للصحابة اللي كان خطان أسودان في خده من البكاء. مين هو هذا؟ الفاروق مبشر بالجنة. بلاش النبي صلى الله عليه وسلم، في حدا بشك أنه في أعلى درجة في الجنة ومع ذلك يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء؟ وليه ما قال استند على الله برحمه؟ والله رحمة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، روح حتى وأنت فيهم ما بعذبهم. وليش يخاف وليش يبكي؟ قال خايف يزل، والآن صحيح ما بعذبهم وأنت فيهم ولأنك ماشي صح، لكن أي زل ولو تقول علينا بعض الأقاويل راح فيها كلمة، بس لو زيد كلمة من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. طيب ليش ما قال رب العالمين يقول له يلا كلمة بنعفي لك إياها، يلا والكلمة الثانية كمان نوفر لك إياها والثالثة، يلا. هذا اللي ضيعنا إخواني، ديروا بالكم. زلة، هفوة، غلطة، تساهل، استخفاف بتروح فيها. كلمة، إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، مو منتبه لها، يعني ما فكر أنها تؤدي إلى سخط الله. قال تهوي به في جهنم 70 خريفا، ولم يغفر له هالكلمة. هالكلمة نعم. لذلك الصحابة كانوا خايفين، يقول لك لو دخلت رجلي اليمنى بالجنة وظلت اليسرى خايف، خايفين، خايف يزل يغلط. الإنسان يكون بين الرجاء والخوف. أيوة هذا هو، خليك صحيح في رجاء نحسن الظن بالله، لكن بدك تحسن العمل كمان. أما تخالف وتقول تركن على الرجاء، لا. تكبيرة الإحرام الركن الثاني، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام كيف صيغتها؟ صيغة تكبيرة الإحرام وهيئتها، فيها صيغة وفيها لها هيئة. عندما تقف وتتجه إلى القبلة بالوقف الوقوف الصحيح وتنوي نية صلاة الفريضة أو النافلة أو أي صلاة، تكبر تكبيرة الإحرام، تدخل في الإحرام، أحرمت، أصبحت الآن محرم في الصلاة، لا يجوز لك أشياء تحرم عليك الآن بعد تكبيرة الإحرام. قلت الله أكبر، تقول الله أكبر وترفع يديك هكذا. قال إما أن ترفعها حذو منكبيك هكذا أو حيال أذنيك، إيه؟ وتضع اليمنى على اليسرى على الصدر. كبرت الآن، قلت الله أكبر، ولا يجوز أن تأتي بلفظ آخر غير الله أكبر. الله أعظم، بطلت صلاتك. الله أرحم، بطلت صلاتك. أقوال مخصوصة، شو تعريف الصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. فإذا غيرت في تكبيرة الإحرام ربنا أكبر، بطلت صلاتك، ونفس المعنى، لكن صلوا كما رأيتموني أصلي، مخصوصة أقوال. هذه العبودية، أن تأتي بما جاء به، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. زي ما قال لك بدك تنفذ، هذا الانقياد وهذا الاتباع، هذا الاستسلام. فتقول الله أكبر، أصبحت الآن محرما. محرما يعني حرم عليك أن تفعل أشياء كنت تفعلها في خارج الصلاة. يحرم عليك الآن أن تأكل، يحرم عليك الآن أن تشرب، يحرم عليك أن تخاطب أو تتكلم مع شخص آخر أو تضحك أو تستهزئ أو تكثر الالتفات، أحرمت محرم، محرم تقف بين يدي الله، بدك تخشع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل. ها؟ لا، البكاء لا يسأل. حتى بعض الحديث ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يجوز البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء وبصلي. فأحرمت في الصلاة، أصبحت الآن تقف بين يدي الله، فلا يجوز لك أشياء كانت تجوز لك قبل الدخول في الصلاة. الآن ممنوع، ممنوع تخاطب شخص، تتكلم مع شخص، تنتبه إلى شخص، بدك تركز في الكلام تحكيه، كل كلمة تركز فيها. إياك، إياك، الكاف للمخاطب، تخاطب رب العالمين الآن أنت. إياك نعبد، يجب أن يكون قلبك موافق لكلامك. إذا كان تقول لسانك يقول إياك نعبد وقلبك في الدينار والدرهم، فكأنك تقول للدينار والدرهم إياك نعبد، تخاطب الدينار والدرهم. قلبك وين متوجه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو اللي بيعبر. لكن احنا حافظين الفاتحة، حافظينها، إياك نعبد إياك نعبد، لكن القلب وين؟ هل قلبك صحيح؟ إياك نستعين، لا يستعين إلا بالله، لا تستعين، إذا سألت فاسأل الله، ولا وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن بدك تتدبر كل كلمة بتحكيها. الحمد لله رب العالمين، تفكر فيها، تترك مجال كيف تقرأها. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة يا أخوان، الركن الثاني، نعم، الثالث من أركان الصلاة. بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث أبو هريرة إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت هنيهة، سكت، هذا في الصلاة الجهرية، فيكبر تكبيرة الإحرام ويسكت. الصحابة ما تركوا، قالوا أرأيتك، يقول أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بعد تكبيرة الإحرام ماذا تقول؟ إيش بتقول حتى يتعلم منه؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الله أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه. إيش خطايا؟ ما هي الخطايا التي ارتكبها محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال لأنها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، دنس وسخ، نجاسة أو أي دنس. قال لأن الإنسان إذا صلى وكاهله مثقل بالذنوب لا يخشع في صلاته. تصلي عندك ذنوب، ما تنقيت من الذنوب ما بتخشع، لا يمكن تخشع. لذلك إذا بشوف حالك ما تخشع معناته في عندك بلاوي. نقي حالك، استغفر، اطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله أن يباعد بينه مشان يخشع، مشان يكون عنده خشوع. الجبل ما عنده ذنوب، لذلك رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إحنا من كثر الذنوب لا نخشع ولا نتصدع. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حتى الحجارة بتلين، تخشع وتتصدع. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لذلك يا إخواني بدك تعرف حالك الآن، واقف بين يدي الله، لا تلتفت. إذا التفت الإنسان الله سبحانه وتعالى يصرف عنه ويقول إلى أفضل مني التفتت. فركز، جمع وركز مع الله سبحانه وتعالى كأنك تخاطب رب العزة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم مجدني عبدي أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم ولعبدي ما سأل، هيك بهذا الترتيب بيعطيك ما سألت. شو سألت؟ الهداية. أعظم شيء، أعظم شيء ممكن إنسان يتحصل عليه الهداية، أهم من النفس، أهم من الطعام والشراب الهداية. لذلك كل ركعة تطلبها من الله اهدنا اهدنا. الركن الثالث، الثالث الفاتحة، قلنا الفاتحة يا أخواني ركن من أركان الصلاة، يجب عليك أن تقرأها كما أنزلت. لا، الفاتحة ركن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مترسلا بتأودة، ويقرأها يقف على رؤوس الآيات، يقف على رؤوس الآيات، الحمد لله رب العالمين، ويمد بها صوته، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انتبه، بدك تقرأ فاتحة هكذا حتى الصلاة سريعة تقرأ. الله.